السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هذا هو الدرس الثاني من دروس هذه السلسلة، سلسلة العلم، هذه السلسلة التي أعتبرها من الجنة، لست لأني مقدمها، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وأمرنا إذا رأينا رياض الجنة فعلينا أن نرتع، ولما سئل عن رياض الجنة قال مجالس العلم. فهذه هي سلسلة العلم. تحدثنا في الدرس الأول عن تعريف العلم، وتحدثنا عن حكم تعلم العلم وحاجتنا إلى العلم إلى آخره وأنواع العلم. الآن نستكمل اللقاء ونتعرف على العلم، نشأته وعلاقته بالإسلام، نشأة العلم وعلاقته بالإسلام. وهذا الدرس يحتوي على يعني عنصران أساسيان. العنصر الأول، أولا نشأة العلم، ثانيا علاقة العلم بالإسلام. وتعالوا نبدأ بأولا نشأة العلم. متى نشأت العلوم؟ متى عرفت الإنسانية العلم والتعلم والعلوم اللي احنا عارفينها دي؟ متى؟ هل مرت عصور على البشرية، عصور جهل مطبق، جهل يعني حالك، جهل كبير، ولا كان في علوم منذ بداية الخليقة، ولا كان في علوم بس مش قوية، ولا كانت الحكاية ماشية ايه بالضبط؟ متى نشأ يعني علم اللغة العربية مثلا، علوم الكيمياء الفيزياء، امتى ظهرت الحاجات دي؟ هذا ما أريد أن ألقي عليه الضوء في هذا الكلام أيها الأحبة الكرام. والإجابة على هذا السؤال، قبل ما أجاوب على هذا السؤال، هناك من العلماء الذين هم من الغرب، يعني الذي يتتبع كلام علماء الغرب يجد كلاما كثيرا في هذا الشأن. يعني مثلا تجدهم يصنفون البشر طبقا لمثلا يقول لك العصر الحجري القديم، العصر الحجري الحديث، عصر مش عارف ايه، وعصر الثورة الصناعية، وعصر مش عارف ايه، الكلام ده كله. وتجد اخرين يتحدثون من ناحية التواصل، يقول لك والله ده البشر زمان ما كانوش بيتكلموا لغة فصيحة، لان كانت عضلات اللسان وعضلات الفكين السفلي والعلوي لم تكتمل حتى تساعدهم على النطق. امال كانوا بيتكلموا بايه سيدي؟ كانوا يتحدثون بلغة الإشارة تارة، ولما يتطوروا يتحدثوا بلغة الأصوات. يعني مثلا لما واحد يصدر صوتا غليظا ده له معنى، يصدر صوتا حادا له معنى آخر، يصدر صوتا يعني منخفض له معنى، وهكذا. وبعد كده اتطورت العملية شوية بشوية، وابتدوا يتواصلوا بلغة الرسم والكتابة، أو خلينا في الرسم الأول، عن طريق رموز كده بيرسموها على الأحجار وعلى جلود الحيوانات، كل رمز له معنى معين. هذه هي لغة التواصل التي كانت بين البشر بسبب أن البشر يعني كانوا لا يتحدثون لغة فصيحة، أي لغة بقى، هذا كلامهم. ولكن لما نقرأ كلام الله سبحانه وتعالى نجد كلاما مخالفا لذلك. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أحسن من الله، يعني من الذي خلق البشر؟ الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فخذ الكلام من الله سبحانه وتعالى. ولما ربك سبحانه وتعالى بيقول إيه بقى؟ السؤال الأول، متى نشأت العلوم عند البشر؟ الإجابة نشأت العلوم عند البشر منذ خليقة البشر، منذ أن خلق الله البشر، منذ أن خلق الله آدم أبو البشر عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والجواب ده أنت جبته منين؟ من كلام ربي سبحانه وتعالى. أنا ما يا جماعة أنا ما بعرفش أتكلم غير بالقرآن والسنة بفهم سلف الأمة، وإن وجدت مراجع علمية لها مصداقية أتحدث بها، غير كده ما بعرفش أي حاجة خالص. طيب أنت بتقول نشأت العلوم منذ بداية الخليقة ومنذ أن خلق الله آدم سبحانه وتعالى، يا آدم يعني أبو البشر خلقه الله سبحانه وتعالى، يعني معنى كده أن كلام العلماء ده يعني مخطئ؟ نعم، فيه مغالطات وفيه أشياء كثيرة زي ما هنبين دلوقتي إن شاء الله. وطبعا بتبان علاقة الإسلام والقرآن بالعلم منذ أن تكلمنا، ولحد ما نوصل للعنصر الثاني نتكلم بالتفصيل عن العلاقة. ولكن خليني أجاوب على السؤال. أنت بتقول متى نشأت العلوم؟ نشأت العلوم منذ أن خلق الله آدم. الدليل قلت لك من القرآن، وأين الدليل؟ قال تعالى في كتابه الكريم، اسمع وتأمل جيدا، قال تعالى قال وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم من؟ علم آدم. من آدم؟ أبو البشر، أول بشر يخلقه الله سبحانه وتعالى. وعلم آدم الأسماء كلها. في تفسير يعني من المفسرين من قالوا أن الأسماء كلها يقصد العلوم كلها، ومنهم من قال علمه أسماء الأشياء كلها. سبحان الله العظيم، ده علم ولا مش علم؟ يبقى إذن آدم كان عنده كل العلوم، وعلم آدم الأسماء كلها. الله، يبقى إذن خلق آدم للعلم، والعبادة أيضا علم، والعلم عبادة، لا تصح عبادة بدون علم، ولا يصح علم بدون عبادة. سبحان الله العظيم، يعني ما لا تصح عبادة بدون علم. ما ينفعش أن أنا أصلي وأنا مش عارف فين واجبات الصلاة وأركان الصلاة والكلام ده كله، وما ينفعش علم بدون عبادة. يعني ما ينفعش أن أنا أشتغل في العلوم الدينية أو الدنيوية بدون نية، بدون إخلاص نية، زي ما هنتكلم بعد كده عن الحكاية دي بالتفصيل، عن العلاقة بين النية والعلم. فإذا العلم والعبادة متلازمين، والعلم عبادة. سبحان الله العظيم، إنما يخشى الله من عباده، من عباده يعني بيعبد الله، من عباده العلماء. إذن العلم عبادة. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة ربنا سبحانه وتعالى فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الملائكة ردوا عليه وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. العلم هو سبحان الله. شوف مادة العلم وردت كم آية، في كم مرة في الآيتين اللي احنا قريناهم دول. إنك أنت العليم الحكيم. شوف بقى الآية اللي بعدها، اسمع ربك يقول إيه. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. شوف بقى ربك يقول على آدم، يقول إيه؟ فلما أنبأهم. مين اللي أنبأ؟ آدم أنبأ الملائكة بأسماء الأشياء وعلوم الأشياء. سبحان الله العظيم. إذن أنا بسأل سؤال، هل آدم تحدث مع الملائكة بلغة الإشارة؟ لا. إذن أيها الأحبة الكرام، خلق الإنسان عالما فصيحا يتكلم بلسان مبين. سبحان الله العظيم. وبعدين الدليل الآخر على فصاحة الإنسان وأنه خلق متكلما، قال تعالى في كتابه الكريم، اسمع قال تعالى الرحمن علم القرآن. خلق إذا علم قبل أن خلق، أيوة، تعليم القرآن من الفطرة. سبحان الله العظيم. خلق الإنسان علمه البيان. ده حتى ما قالش علمه الكلام، لا، علمه البيان، يعني الكلام بوضوح، مش إشارات وأصوات ورموز والكلام ده كله، لا. سبحان الله العظيم. إذن خلق الإنسان فصيحا متحدثا بطلاقة، بطلاقة وبطلاقة مبينة، بطلاقة واضحة. سبحان الله العظيم، من الذي قال؟ الذي قال الله سبحانه وتعالى. ووجب على المسلم أن يصدق ربه سبحانه وتعالى. شايفين العلاقة ما بين الإسلام والعلم عاملة إزاي؟ لسه في العنصر الثاني هنتكلم بالتفصيل عن العلاقة، ولكن أنا بس هنا بجاوب لك على السؤال، متى نشأ العلم؟ الله أكبر. يبقى نشأ العلم منذ أن خلق الله آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طيب، واحد حيسألني سؤال تاني ويقول لي طيب إذا كان الكلام ده صحيح، معلش يعني قول لي، العصور الأولى القديمة كان فيها جهل شديد، وبعدين إذا كان كلامك ده صحيح وربنا سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها، يعني أسماء الأشياء كلها، يعني أكيد مثلا آدم عارف اسم السيارة، ما هو ربنا قال وعلم آدم الأسماء كلها، عارف اسم السيارة والذرة والمجرة والمش عارف إيه والكلام ده كله والكيمياء والفيزياء. أنا بقى عايز أسألك سؤال، ممكن أنت تقول لي كده، لماذا لم تتطور وتزدهر هذه العلوم منذ أن خلق الله آدم؟ ده سؤال مهم جدا، ده سؤال وجب أن نقف عنده. وأنا أجيبك أخي الحبيب وأجيبك أختي الفاضلة وأقول اسمعوا، العلوم كما أثبتها القرآن خلقت مع آدم، خلق آدم معلما من قبل الله سبحانه وتعالى، ولكن في فرق ما بين وجود العلم وازدهار العلم، في فرق ما بين وجود العلم واكتشاف العلم. طبعا لم يكن الازدهار بسبب برضو الإجابة من كتاب الله سبحانه وتعالى، اسمع ربك يقول إيه، إن كل شيء خلقناه بقدر. طيب، والعلم شيء، إذن العلم مخلوق بقدر على حسب حاجة البشر. زمان كان عدد البشر قليل، فأعطاهم الله ما يناسبهم من العلم. يعني سبحان الله، يعني تخيل مثلا أن لما خلق آدم كان آدم وزوجته حواء وقابيل وهابيل، مش كده ولا إيه؟ وبعدين خلق وولد لآدم بنتان، البنت اللي المفروض يتزوجها قابيل والبنت اللي المفروض يتزوجها هابيل، لأن دي كانت السنة المتبعة قبل ذلك للاستكثار من البشر، ثم نسخت بعد كده. طيب، يعني إذن هؤلاء كانوا ستة. طيب يعني ستة، علم الكيمياء والفيزياء هيفيدهم بإيه؟ علم الإلكترونيات وعلم النانو تكنولوجيا هيفيدهم بإيه؟ فربك سبحانه وتعالى يعطي العباد بالقدر الذي يناسبهم من الأرزاق في المال والعلم والصحة وكل حاجة، سبحان الله العظيم. فلهذا السبب لم تنتشر وتزدهر العلوم في هذه الأزمنة، زائد أنه ما كانش فيه وسائل اتصال وانتشار عشان تنشر العلم ده، سبحان الله العظيم. ما انت عندك بعد كده حضارة عاد وثمود، ده ربك سبحانه وتعالى لما تكلم على عاد قال التي لم يخلق مثلها في البلاد، قال ينحتون من الجبال بيوتا، يعني كانوا بيبنوا، سبحان الله العظيم. شوف حضارة فرعون، شوف حضارة الإغريق، شوف حضارة الصين، شوف الحضارة الإسلامية بعد كده، سبحان الله العظيم. فكلما تقدم كلما تقدم الزمن زاد عدد البشر، فزادت حاجتهم إلى العلم. ما هو خلي بالكم يا جماعة، العلم ده من ضمن أهداف وتلبية احتياجات البشر. فأنت كل ما هتزيد، كل ما يزيد العلم وربنا يديك العلم، سبحان الله العظيم. وبعدين أنت لما بتكون متزوج مثلا، أنت وزوجتك بس بتشتروا مثلا عدد من الأكل قليل جدا، طيب ربنا أكرمكم بأولاد، بتجيبوا بتشتروا يعني احتياجات أكتر من الأكل والملبس والكلام ده كله، بل ربما كنتم أنت وزوجتك بس يعني ساكنين في مسكن ضيق، لما بقى معكم أولاد تقولوا لا احنا نغير المسكن ده بقى ونجيب مسكن أوسع. فهكذا الله سبحانه وتعالى يعطي البشر بقدر احتياجاتهم. البشر كان عددهم قليل، فالعلم الكثير ما كان يعني ينفع لهم آنذاك، وبعدين كان متناسب مع حياتهم، سبحان الله العظيم. زائد أن الله سبحانه وتعالى له حكمة، أنه مثلا يقول والله اختراع السيارات أنا سألهم به الناس في المكان في الزمن الفلاني وفي الوقت الفلاني، له حكمة في ذلك، سبحان الله العظيم. يبقى إذن لماذا لم تزدهر العلوم قديما منذ أن خلق الله آدم؟ لأن الله يعطي البشر ما يناسبهم من العلم، سبحان الله العظيم. طيب، من العلم ومن كل شيء، سبحان الله العظيم. طيب، نيجي بقى بعد كده، تطور العلم وابتدى بقى تحصل طفرات علمية، يعني ابتدوا بعد كده يكتشفوا الكتابة، وبعد كده ابتدوا بقى يعني ينحتوا على المعابد، يبنوا المعابد والمسلات، وابتدوا بعد كده ابتدى البشر. ليه العلم تطور؟ نتيجة لأن البشر عنده حب الفضول، ونتيجة لاحتياجات البشر لأشياء معينة، والعلم بيلبي لهم هذه الحاجة. ثم لما اكتشفت النار برضو ساهمت في تطور العلم، سبحان الله العظيم، وفي تطور الحياة كلها. فبالتالي الاكتشافات والمخترعات أدت إلى حدوث طفرات علمية على مر السنين، حتى بعد كده في أوروبا، في أوروبا كانت الكنيسة مسيطرة على كل شيء، وبعدين بقى إيه، كل حاجة بأمر الكنيسة. الكنيسة دي هي اللي ممكن تدخل الناس الجنة، وممكن تدخلهم النار، وتعاقب وتدي وتمنع وتعطي والكلام ده كله. لدرجة أنه إذا ظهر عالم وتحدث بالعلم ونظريات علمية، كانوا يتهمونه بالزندقة والكفر والمجون. ليه؟ مش عايزين حد ياخد مكانهم. ليه برضو؟ قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، الأحبار يعني علماء اليهود، والرهبان يعني بتوع النصارى، إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، ها، ويضلون عن سبيل الله. يعني هم عايزين يفضلوا متحكمين حتى ولو على حساب العلم، حتى لو البشر كله فضل متخلف، بس يفضلوا متحكمين لسببين: السبب الأول عشان ياخدوا فلوس، والسبب الثاني علشان خاطر إيه؟ علشان خاطر إن هم يعني يضلوا عن سبيل الله سبحانه وتعالى، ويمنعون دعوة الإسلام أن تنتشر، سبحان الله العظيم. فظلت الكنيسة مسيطرة على العقول في أوروبا، وأدى ذلك إلى تخلف وتأخر أوروبا، سبحان الله العظيم، في الوقت الذي ازدهر فيه الإسلام وانتشر عند العرب، وتقدم العرب تقدما شديدا. ودي إجابة على أن الإسلام لم يكن أبدا عائقا ضد التقدم والحضارة، بالعكس، ده أول آيات نزلت آيات العلم، سبحان الله العظيم. فيبقى شوف دينهم هم، شوف يعني رجال الدين عند الغرب عملوا ايه، ادوا الى تخلف الأمة عندهم، وديننا الإسلامي ادى الى تقدم الأمة. كان العرب قبل الإسلام رعاة للغنم، أما بعد الإسلام أصبحوا سادة وقادة للأمم، سبحان الله العظيم. ظلت الكنيسة مسيطرة على كل شيء، فإذا ظهر عالم يعني اتهموه بالفسق والفجر والكفر والمجون زي ما قلت لكم، بل ربما عاقبوه. ف الكلام ده ما عجبش العلماء في الغرب، فثاروا على الكنيسة. ثاروا على الكنيسة، ومن هنا ظهرت فكرة العلمنة، اللي هو ايه بقى، تخلص العقل من الخرافات. كانوا يعتبروا بقى الدين خرافات، خلاص الناس زهقت من تسلط الكنيسة. عشان كده ظهرت العلمانية، وقال لك نفصل الدين عن العلم والكلام ده كله. كل شيء لو حصل فيه طغيان عن الحد بيبقى مش كويس. العلم في حد ذاته كويس، لكن لما نقول أن العلم يبتعد عن الدين، ده شيء مش كويس طبعا، سبحان الله العظيم. ولكن هم عملوا كده ليه علماء الغرب؟ لأن هم سئموا من تسلط الكنيسة عندهم، وثاروا عندهم، ثاروا على الكنيسة، وقامت الثورة العلمية، وأسقطوا هيبة الكنيسة وهيبة الرهبان، وبدأوا يعتمدون على الاستنتاجات العلمية والعقلية، ويوظفوا المخترعات والمكتشفات لصالح تقدم العلم، وبدأت الثورة العلمية في أوروبا بعد التخلص من هيمنة الكنيسة على كل شيء، حتى على العقول، سبحان الله العظيم. وبدأ بقى اكتشاف اختراع الطباعة، وبعد كده سبحان الله العظيم بدأت الطفرات العلمية تحدث، حتى وصلنا إلى الثورة الصناعية في فرنسا، حتى يعني وصلنا إلى القرن العشرين بقى، فكرة صعود القمر، وفكرة بقى اختراع واكتشاف الإلكترونيات، وحتى وصلنا إلى العصر الذي نحن فيه، تطور العلم تطورا شديدا. في نفس الوقت كلما زاد عدد البشر زاد التقدم العلمي، سبحان الله الله العظيم. يبقى إذن إن كل شيء خلقناه بإيه؟ بقدر. الله أكبر. طيب، يبقى دي نشأة العلم، سبحان الله العظيم. تعال بقى ننتقل إلى ثانيا، علاقة العلم بالإسلام. إحنا شفنا يا جماعة أوروبا لما سيطرت عليها الكنيسة، ها، سيطرت على العقول وعلى الأموال وعلى كل البشر، ولدرجة أن الكنيسة دي ألهوها، يعني الكنيسة هي اللي تكفر، وهي اللي تدخل الجنة، وهي اللي تدخل النار، لدرجة أني سبحان الله العظيم إن كان واحد من القساسين عندهم في الغرب كان يقول والله احنا طب احنا جماعة عايزين فلوس والكنيسة ما فيهاش فلوس، فاخترعوا فكرة قال لك طب ما تيجوا نعمل ايه، ما تيجوا نطرح على الشعب نقول لهم والله احنا هنبيع لهم اراضي في الجنة، تعالوا يا جماعة اللي عايز يشتري ارض في الجنة يدفع لنا فلوس، عايزين يجيبوا الفلوس للكنيسة وليهم بأي طريقة. سبحان الله العظيم. ف فعلا عملوا كده، وطبعا الناس بقى يعني نفسها تدخل الجنة، فمنهم من تهافت على الناس على القساسين وبدأ يدفع فلوس عشان يشتري حتة من الجنة. شوف شوف الاستخفاف بالعقول وصل لحد فين، سبحان الله العظيم. فقام رجل ذكي راح لهم للقساسين اللي هناك قال لهم انتوا بتبيعوا الجنة؟ قال لهم اه. طيب يعني بكام؟ يعني انتوا مثلا لو انتوا بايعين الجنه دي كلها بكام؟ قالوا لهم مبلغ معين كذا كذا كذا. فعمل ايه؟ دفع لهم المبلغ، دفع لهم المبلغ كله، وبعدين الناس جايه تشتري القطع من الجنه، فالراجل بقى بص لهم وقال لهم ايه؟ انتوا جايين تشتروا من الجنه؟ قالوا له اه. قال لهم انا اديتها لكم ببلاش، خلاص يعني سبحان الله العظيم انا اديتها لكم ببلاش، فضيع الصفقه على اصحاب الكنيسه يعني سبحان الله العظيم. شوف شوف كل ده خلى اوروبا تعيش في ظلام دامس. عشان كده قام العلم، قامت الثوره العلميه لدرجه انها حتى يعني اطاحت بالدين عندهم ونحت الدين جانبا. لكن في الاسلام لا، الإسلام مش كده. أول آيات نزلت في الإسلام اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ علق إيه؟ علق إيه ده؟ لسه الناس مش عارفة، لسه ما اكتشفتش الحكاية دي. أهو أنا بقول لك دليل على إنه الله سبحانه وتعالى أعطى أسرار العلوم كلها للبشر قديما، أهو بيقول لهم علق، أهو علق. اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وما تقولش الكتاب ده صعب، اقرأ وربك هيكرمك بالفهم إن شاء الله. اقرأ وربك الأكرم يا سيدي، أنت خايف من إيه؟ ما تخافش وتقول الحكاية دي صعبة. الذي علم بالقلم، أداة العلم الثانية الكتابة، علم الإنسان ما لم يعلم. ولاحظ إن ما قالش علم المسلم، ليه؟ لا هو قال علم الإنسان، لأن أي إنسان هياخد بأسباب التقدم هيتعلم وهيتقدم حتى ولو كان كافر، وأي إنسان مش هياخد بأسباب العلم والتقدم هيظل متخلفا ويقبع في قاع الأمم حتى ولو كان مسلما، كما هو حالنا الآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الجهل، وأن يجعلنا من يعني وأن يجعلنا في مقدمة الأمم كما كنا. طيب علاقة العلم بالإسلام، علاقة العلم بالإسلام لما يكون في نظريات علمية طالعة، علاقة الإسلام بها إما حاجتين، إما اتفاق وإما اختلاف، ملهاش ثالث، صح ولا إيه؟ حتى لو كان اتفاق جزئي أو كلي أو اختلاف جزئي أو كلي ملهاش ثالث. هي العلاقة بتاخد شكلين، إما إن الإسلام يتفق مع هذه النظريات أو يختلف مع هذه الإيه؟ النظريات، صح ولا لأ؟ طيب في حالة أن اتفق الإسلام مع النظريات العلمية اللي طالعة يبقى كده خلاص ما فيش مشكلة. طب في حالة أن اختلف، في تعارض، الإسلام بيقول أهو زي ما أنا وريت لك، أهو الناس بيقولوا، العلماء بيقولوا أن الإسلام أن الإنسان البشر خلقوا لا يعرفون الحديث والتكلم، والإسلام يقول لا، ده خلق الإنسان علمه البيان. فلو حصل تعارض أنا موقفي كمسلم يكون إيه؟ طبعا أصدق القرآن وأصدق السنة لو كانت الأدلة صحيحة من السنة، سبحان الله العظيم. يعني أصدق القرآن والسنة وكذب النظريات، أيوة، لأن الذي علم هو الله وفوق كل ذي علم عليم، وعلم آدم الأسماء كلها، علم الإنسان ما لم يعلم. الله، أنت هتصدق الإنسان وتكذب من علم الإنسان؟ فسبحان الله العظيم. يبقى إذن إذا تعارضت النظرية مع القرآن أو السنة تصدق القرآن والسنة وتكذب النظرية مهما كانت، سبحان الله العظيم. طيب تعال بقى أبين لك حاجات، سبحان الله العظيم. يعني مثلا العلماء قديما قالوا سبب أنه الإنسان ما بيتكلمش وكان بيتعامل بالرموز والإشارات أنه كانت العضلات، عضلات الفكين نطق ما كانتش اكتملت، يعني العضلات بتاعت النطق ما كانتش اكتملت عشان الإنسان يعرف يتحدث. لا، الله سبحانه وتعالى قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله، شفت ازاي؟ طيب وده كمان يرد على نظرية النشوء والارتقاء بتاعت داروين، داروين اللي بيقولك ان الانسان كان اصله قرد ثم تطور مع تطور الزمن حتى اتخذ شكله الحالي، يعني احنا كان اصلنا قرود، دي نظرية داروين، وهذه النظرية يكذبها الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد خلقنا الإنسان من بشر من صلصال، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال، من صلصال من حمأ مسنون، خلقنا الإنسان، ما قالش خلقنا القرود يا جماعة، سبحان الله العظيم. وبعدين يقول الملائكة إيه؟ يقول الملائكة: إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته، سويت الإنسان ده ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الله، هو ربنا ينفخ يعني هيسوي قرد ويقول عليه إنسان؟ لا، كان هيقول قرد، ولكن قال على الإنسان، سبحان الله العظيم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال، خالق بشرا مش خالق قرود. فإذا هذه النظرية، نظرية داروين، يكذبها القرآن، يبقى أنا أصدق القرآن وأكذب هذه النظرية، خلاص كده. طيب تعال كمان، سبحان الله العظيم، لما يأتي في العصر الحديث عالم فرنسي اسمه موريس بوكاي. موريس هذا يعني كان مولع يعني بقصة فرعون، وانه ازاي لحد النهاردة يعني ما جسمه زي ما هو، ما حصل لهوش حاجة والكلام ده كله، الله. فالمهم قرر ان هو طلب من السلطات المصرية في الثمانينات احضار جثة فرعون الى فرنسا عشان يخضعها للتجارب المعملية، فوافقت مصر وذهبت جثة فرعون الى فرنسا عشان موريس بوكاي يعني يدرس هذه الجثة ويشوف ازاي يا جماعة جسد فرعون الى الان بشحمه ولحمه وشعره واظافره، جسد كامل الى الان موجود في المتحف المصري هنا، سبحان الله العظيم، موجود. فموريس بوكاي حب يدرسه، فأخذ الجسد، فواحد من الناس قال له إيه؟ قال له إن المسلمين بيقولوا إن فرعون مات غريقة. فموريس بوكاي قال له: مات غريق؟ قال له آه. قال له: طب إزاي؟ قال له: كده هنشوف الحكاية دي. قال له: طيب. فالمهم إن موريس بوكاي فضل يدرس جسد فرعون بأجهزة دقيقة جدا جدا جدا، ثم توصل إلى نفس النتيجة، أن فرعون مات غريقا، أن فرعون مات إيه؟ غريقا. فجاب الراجل اللي قال له كده، قال له: تعالى أنت بتقول إن المسلمين بيقولوا إن فرعون مات غريقا؟ قال له: آه. قال له: والمسلمين إيش عرفهم؟ أنا ده محدش يعرف يوصل للنتيجة دي إلا بالأجهزة الدقيقة اللي عندي، والمسلمين متخلفين، إزاي عرفوا الحقيقة دي؟ فأحضروا أحدا من المسلمين، قال: الذي أخبرنا بذلك هو الله سبحانه وتعالى، سبحان الله العظيم. فبدأ يقرأ عليه الآيات، الله. فموريس بوكاي لما لقى هذه الحقيقة فأسلم في الفور، أسلم وكتب كتاب سماه التوراة والقرآن والإنجيل والعلم الحديث، وأنشأ مؤتمرا عالميا وأخبر الناس بهذه النتيجة وأخبر الناس بما جاء في القرآن الكريم، وأسلم على إثرها موريس بوكاي، سبحان الله العظيم. إذن يا جماعة، أنا زي ما قلت لك، ده دليل، كل شوية بجيب لك دليل على صحة كلامي أن العلوم وضعت مع الإنسان القديم، بدليل أن يعني محمد صلى الله عليه وسلم، من الذي علمه هذه العلوم؟ ومن الذي علمه أن فرعون مات غريقا؟ سبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى. فإذا يا جماعة، العلاقة بين الإسلام والعلم، إذا اتفق الإسلام مع النظريات العلمية أهلا وسهلا، إذا اختلف الإسلام مع النظريات العلمية فالإسلام صادق والنظريات العلمية هي التي غير صادقة، لأن النظريات العلمية بتخضع لتجارب البشر والبشر يصيبون ويخطئون، أما الله سبحانه وتعالى فهو الذي له الكمال وحده سبحانه وتعالى. طيب للأسف الشديد يا جماعة، احنا عندنا بقى مسلمين لما تقول له مثلا انه والله خلي بالك انه يعني الذهب، لبس الذهب للرجال حرام، انت تقول له كده فيقول لك: ليه؟ ايه الدليل؟ عقلي مش مقتنع، لان انت بتقول لي الذهب حرام، ليه؟ هو الذهب يعني بيثير شهوة، ولا بيحرك غريزة، ولا بيخليني ارتكب محرمات، ولا بيخلي عقلي يغيب أبقى أسكر يعني وكده، ولا ايه، ولا بيوقعني في ربا؟ ليه يعني الذهب محرم على الرجاله؟ ويقعد يفكر باسلوبه العقلي القاصر، لان العقل مهما بلغ من التقدم فهو قاصر. إن كل شيء خلقناه بقدر، والعقل شيء، إذن العقل مخلوق بقدر. فيقعد بقى يفكر لك ويقول لك كده، ما يقتنعش إن الذهب حرام للرجالة إلا لما تظهر نظرية علمية حديثة، ودي ظهرت بالفعل، تقول إنه لما الراجل بيلبس الذهب في مواد بتتفاعل مع جلد الرجل بالسلبي وتؤثر على جلد الرجال بالسلبي وتصيبهم بأمراض الجلد، ولا يحدث ذلك مع النساء. سبحان الله العظيم. فمن هنا يبتدي يرمي أي خاتم لابسه. اشمعنى يعني لما النظريات العلمية قالت لك كده ابتدت ان انت تمتثل للأمر، ولما يقول لك قال الله قال رسول الله تقول له مش مقتنع؟ سبحان الله. احنا محتاجين يا جماعة نراجع الإيمان، لأن علم بدون إيمان ما ينفعش، وإيمان بدون علم يعني يبقى إيمان قاصر معرض للنقصان، ومعرض لأن هذا الإيمان يتلاشى ويزول. فلازم يا جماعة نراجع إيماننا مرة أخرى، ونعود إلى الله سبحانه وتعالى وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، هذه هي العلاقة بين العلم والنظريات العلمية الحديثة. أنا الحقيقة مش عايز أطول أكتر من كده، يعني في نماذج كثيرة جدا سبحان الله العظيم تجعلني أبين لكم العلاقة بين العلم والإسلام. يعني شوف سبحان الله العظيم، شفت الأديان الأخرى في أوروبا أدت إلى تخلف أبنائها، والإسلام أدى إلى ازدهار الدين. يعني سبحان الله العظيم لما ازدهرت الحضارة الإسلامية، ابن النفيس يكتشف الدورة الدموية الصغرى، الخوارزمي يدخل الأعداد العربية إلى اللغات الأخرى ويكتشف الصفر سبحان الله العظيم، وإلى الآن مصطلحات علمية تدرس باسمه هو سبحان الله العظيم. وتجد العلماء الذين المسلمين الذين تفوقوا في الفلك وفي الطب سبحان الله العظيم، كل ده بسبب الإسلام، لأن الله قال للمسلم اقرأ، لأن الله سبحانه وتعالى حث على العلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم حث على العلم في أحاديث كثيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. ارجع لمحاضرة عملتها اسمها فضائل العلم، وانت تعرف كيف حث الإسلام على العلم. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجعلنا من الذين يعني يعملون بما يعلمون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يقولون يعملون ويفعلون بما يقولون. وأسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما، فقد يعني قال الله لنبيه وقل رب زدني علما، إن كان هناك شيء أفضل من العلم لقال الله لنبيه قل زدني، ولكن بما أن العلم هو أفضل الأشياء وأشرف الأشياء، لذلك قال الله لنبيه وقل رب زدني علما. رب زدنا علما يا رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم، وأن يجزيكم خير الجزاء على سماعكم لي، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم وميزان حسناتنا أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.